حاول حاجة جديدة للبيست. بسرعة بقى، أي شكوى في السريع، أي شكوى في السريع على طول، من الصوت، من الصورة، من الريحة. تمام؟ ماشي. على بركة الله. صباح الهنا يا رشاين. صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، صباح خليت تشوف فيديوهات بتوع التغذيه، دكاتره مش دكاتره مش هعرف اشوفهم غير انهم صابع كفته. ماما صابع كفته يا ابني، وفي دكاتره تانية يا ابني، وانت لسه مش فاهم الموضوع ولا ايه؟ كيف يعرف انه مش محتاج الدواء خصوصي انه فوق الـ60؟ ما اعرفش، اشوف انا اشوف اعرف، انت هتعرف انت، انا اشوف اعرف، بس خلاص. انت عايزه تشوفي تعرفي ليه؟ يعني ده شغلتي انا. دكاترة السكر هم اللي قطعوا البس، لا ده شكل السكر بقى قطع البس. دكاترة السكر ايه ده؟ ده يعني تعبانين، هم تعبانين، هم عندهم سكر اصلا، هم تعبانين بتترعش كده. طبعا نفس الكلام، معتمد على النوع الاول طبعا. ايه نوع اول؟ بص لحضرتك كويس قوي ان انت اثرتي هذه النقطة، عشان كان نفسي اقولها من زمان. انتوا عارفين ان السكر اسميه اتغيرت دلوقتي، يعني الكتب دي اللي هتنزل غيروا اسامي السكر. كانوا زمان بيقولوا سكر نوع اول الذي يعتمد على الانسولين، انسولين ديبندنت دايابيتس زمان. والسكر نوع الثاني يقول لك نون انسولين ديبندنت دايابيتس، يعني ده سكر وده سكر، يا سكر منك ليه. المشترك بين الاثنين ان الاثنين سكرهم في الدم يعلى وسكرهم في البيبي ينزل، فسموهم دايابيتس سكري، دايابيتس مليتس. في حرب يا دكتور على هجوم على نظام الطيبات، انت كنت مسافر ايه ده من زمان يا ابني، ده من زمان ولسه جديد. وبعدين خلي بالك، خلي بالك تمام. في واحد اسمه ثاير زي ده، الصوت كان احسن صار يقطع. لا ده تدخل تنام بقى، لان ايه انا داخل الصوت اللي صار يقطع ده اخر يا بيه، واخد بال سعادتك؟ فدكتور السكر ده سكر، اما يقوم بقى على الطيبات ويقوم عليا، لا يا قلبي انتوا انا لوحدي قدام الجيش ده كله، ومع ذلك الجيش ده مهزوز. سامع يا ابني؟ يعني الجيش ده في حد ذاته من واحد بس واقف قدامه مهزوز، واخد بال سعادتك؟ ويطلع ويتكلم، انا عايز حد يطلع يقول لك كلامك غلط بس، ماشي؟ يعني كلامك غلط، يطلع يقول كلامك غلط عشان كذا وكذا وكذا وكذا بس. لو تعرف ترد عليا علم، رد عليا علم. لو تعرف تقول كلمة من الستيتمنت اللي انا بقولها غلط، اطلع قولها غلط. لو ذكر قول لي كده، السكر احنا بنجيبه من السكريات. انا اثبتت لكم امبارح ان عيان السكر، التدخين يا ابني ملوش علاقة بالكوليسترول، والكوليسترول ملوش علاقة بالتصلبات، والتصلبات من عند البقال، والبقال عايز تمساح خلاص. فلو حد يعرف يقول لي ان الانسولين مهم لدخول السكر الخلايا يبقى عبيط. لو راجل اطلع قولها، قول لي السكر، قول لي السكر، السكر مضر. اطلع قول لي السكر هو والانسولين ما بيحبوش بعض. اطلع قول ان السكر بيخش الخلايا الجسم كلها ورا الانسولين. لا، الانسولين هرمون كبدي طالع من البنكرياس للكبد بس، وبيطلع. انا بخس والله يا بنتي كل يوم يا مالك ام مالك والله انت مركزه معايا قوي يا بابا كل يوم يا ابني. ما طلبوني لمناظره ورحت مع الدكتور اللي هو بتاع العربيه وانا مش هرفض يا قلبي، بس ما حدش يطلع يقول لي التوصيات بتاعت الاف دي اي. الاف دي جمعيه خلاص، الاف دي اي دي جمعيه، يعني انا واصحابي قاعدين بدل ما قاعدين على القهوه هنقعد في مكتب ونقول احنا جمعيه الاطباء المتحدون ونعمل مسرحيه الزعيم، احنا كده ونقول احنا جمعيه، والجمعيه بتاعتنا بيدعم كلام حضرتي. ايوه ما هو كلامي هيبقى في الكتب، ماليش دعوه، مش دول ده مش تدعيم ليا، دي افكار متطايره. يعني ايه؟ يعني دكتور مصطفى محمود ادى نصايح لكن هو ما طبقهاش حتى على نفسه، حتى على نفسه ما طبقهاش. الشيخ الشعراوي فسر بس حتى ما عرفش يطبقها على نفسه، وده المقصود من الكلام. احنا النهارده حطينا برنامج وحطينا بروتوكول، في الاخر في شباك نور غصب عن اي حد هيطبقه. فهمت القصه ولا لا؟ فهمت القصه ولا لا؟ يبقى انت غصب عنك في اخر السكه اللي انا حطيتها لك دي شباك النور موجود. طب يا عم ماشي انا موافق، مناظره يعملوا المناظره في الاستاد ويجيبوا كل الطاقم موافق ونقعدهم كلهم على الترابيزه خلاص، نقعدهم كلهم على الترابيزه وانا اقعد في الناحيه الثانيه او اقعد جنبهم او اقعد على الترابيزه من فوق، اي حاجه قعدوني في اي حته خلاص، ونعمل مناظره في الاستاد ونقعد كلنا نسمع بعض. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ وانا اقعد يا ابني في مناظره ليه؟ كانوا عايزين يخافوا يا ابني، وانت مش فاهم هم خايفين من المناظره، مش انا اللي خايف من المناظره يا ابني، انا عايزين يخافوا، هو الدكتور نفسه بتاعهم عيان. يعني هو يجي لعبني ريست اصلا مش يجي يقف معايا يعني يكلمني، انت فاهم؟ يعني ده انا لعبه ريست، مش حتى مش هتكلم معاه انا علم، مفيش علم في الحته دي خالص. هتقولي واحد في سني في نفس سني كده انا وهو قد بعض ونقعد ننظر بعض يا سيدي، بس شوف كيرش وشوف وخلاص وخلصت وخلصت يا صاحبي، فمش محتاجه مناظرات ماشي. يعني تحط انت حضرتك يعني ارمي الورق على جنب وحط الحتتين الجثتين دول قدام بعض وخلاص، وانت قارن. انا بشرب عصير اصلا بشرب عصير جنب بواد الحافظه اهو يا ابني انت، واو ما تفلقليش بقى. نظر هنظر مين؟ طب قول لي اسم واحده نظر الناظر ولا هنظر مين؟ لا السرطان. عايزنا نظر مين؟ الثاني كبد، الثالث قولون. هنظر مين يا ابني؟ المنظرة يقوم فيها أحد الذين اتبعوا النظام إن سمحت، ما أنا يا بنتي اتبعت النظام أهو، أنا اتبعت، مش عاجبك أنا؟ أنا مش عاجبك أنا اتبعت النظام؟ في واحد عمال ما سمعتش الإجابة أحسن، ما أعرفش إجابة إيه بس أحسن ما اسمعهاش، بس ما تفلقنيش أنا بقى مش عايز أسمعك أنت أصلاً. ما توجعليش دماغي بقى دكتور تفكيري ودكتور زعبوط. وبعدين انا قلت انا ما بتكلمش الناس لو فهموا ان انا بتكلم تغذيه يبقى انت ما فهمتش حاجه، يبقى انت ما فهمتش حاجه. يعني زي المذيع اللي قال لي، هو المذيع بيقول لي انت ما اخترعتش جديد، ما الناس بتتكلموا في التغذيه العلاجيه. لا يا حبيبي انا اللي اتكلمت عليه، انا اللي اتكلمت عليه مش مفهوم في التغذيه العلاجيه، لا انا قلبت الطب كده، فكل معلوماتك عن الطب غلط يا استاذ، انا بعدله لك كده اهو بقى على العين بتاعه، فاهم ازاي؟ يعني انا مش الفت نظام، لا انا ما الفتش نظام، انا حطيت مفهوم جديد للطب لفهم المرض، فما حطيت لك نظام عشان توصل للهيلث ستيت. فهمت القصه ولا لا؟ انت شفت دكتور الحمار قال لك التكميم فن وهندسه ده؟ بس الواد فشخ اللي عندي بيقول له مفيش حاجه اسمها تلزق في المعده، مفيش حاجه اسمها، قالوا ما انتوا قصيتوا في المعده بالمقص، قالوا لا ده فن وهندسه. يا ابني لا، ما هو انت المعده دي ساعات بتتخرم، مفيش حاجه اسمها حصل خرم، ساعات بتتجرح تبقى فيها قرحه تبقى فيها بتتلف، وفي مواد بتوع الجراحه العامه عارفينها وبتوع المخ والاعصاب عارفينها، مصنوعه من الاكليريك اسيد دي بقى مواد لاصقه تحطها بقى في الدماغ تلزق زي الامير كده اللي العبيط بيقول لك مفيش حاجه تلزق في جدار المعده. خلاص ده متخلف، ده متخلف. لكن ايه يقول لي انت ما اخترعتش جديد؟ لا، اللي هيقول لك اتفقوا في العالم عن الضيء الابيض غلط، هم بيتكلموا كالوريز. انا قلت لك ان الدقيق ممنوع ما عدا ده. هو ما عرفش يقول ما عدا. انا بقى حطيت لك نوع عيش فيه جلوتين. هو قال الجلوتين مشكله، انا العيش بتاعي كل حته في العالم فيه جلوتين. ما يقولكش بس انت جبت ايه الجديد؟ لا يا قلبي، ده انا حطيتك في حته انت ما تعرفهاش اصلا. عشان كده قلت سبقت السنه الضوئيه. ليه؟ هم لسه بيتكلموا في الجلوتين، فاهم؟ طب انت منعت العيان في الكيتو من الجلوتين وبتاكله رز فيه ارجينين، يبقى انت مش فاهم انت بتمنع ايه عشان ايه اصلا؟ بتمنع ايه عشان ايه؟ بص، بتلاقي واخدين النظام وبتنصح بس واخدينه لنفسهم. يا سماح، النهارده اي حد يقول سكر وممنوع خضار ضياع العوضي، ده يبقى اي كلام هكس تاني. لان الحد 3 سنين فاتوا منعوا الخضار ومنعوا الدقيق ومنعوا السكر. انا بقى حطيت على الترابيزه السكر وحطيت الدقيق برضو. حطيت الدقيق. هو ما عرفش يحط انهي نوع دقيق فمنعه خالص. انا بقى لا، انا جيت قلت ده لا وده يا دكتور، التوست اللي انت قايل عليه فيه جلوتين، انت مال اهلك؟ ما انا بديك جلوتين اهو. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان انا كلامي مش شبهه ولا شبه الكلام اللي هم قالوه. فهمت؟ لا، اكتب انكلوزنج ده بالانجليزي عشان افهمه. يا محمد مش فاهم ايه انكلوزنج ده. انا الانكلوزنج ده اللي اعرفه الجلسه الختاميه. لكن ايه المرض الانكلوزنج ده؟ ولا انت قصدك الانكلوزنج؟ الانكلوزنج سبونديلايتس اللي هو التحدب الوحي. لا يا قلب، ليه علاجه بيتحسن يا اخويا؟ لا بيتحسن يا بابا، هو بيتحسن. والظهر ده هيتفرد بعد سنه، هنفرده بعد شويه، يعني بعد 3 شهور حد انزله علاج طبيعي بقى وهنفرده، ما تقلقش، وهيتحسن. مش هقول لك هنقلل، لا، التحديب هتاعه. تبقى انت فاهم الموضوع. فموضوع ان انا بقى اصل هو منع عشان الجلوتين. لا يا حبيبي، انا بديك توست فيه جلوتين وبديك سكر من اللي بيجيب سرطان وبتتغذى عليه الكانديدا، وشلت من عندك الخضار، فانا مش شبه حد. انا منعت البيض، انا الوحيد اللي منعت البيض، ولا هم منعوه برضه؟ هو اذا كان في الكيتو بياكلك بيض، فهمت الفكره ولا لا؟ هو بياكلك جمبري، انا منعت الجمبري. انا اخترت من السمك حاجات، واخترت من اللحم حاجات، واخترت من الخضار حاجات. يبقى انا ليا فكر في كل حاجه. يبقى هو ليا فكر في كل حاجه. لكن يقول لك انت ضياء العوض لا يا حبيبي، كل كلامكم عن حتى اللي انا منعته غلط. انت ما بتعرفش انا منعه ليه اصلا؟ ولا لسه ما فهمتش؟ الفقرات عملت لزقت في بعض. يعني بص اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش احكم على الحاله بقى دلوقتي. يعني انا اشوف الاول بقى الاشعه واشوف السي تي واشوف زاويه التحدب قد ايه واتكلم انا وانت. لكن كده بقى لا، كان عندي حاله اتحسنت الحمد لله. خلاص، لا الانكلوزنج سبونديلايتس. اي خلاص فهمتها. خلاص بتموتي فيا؟ طيب الحمد لله انت بتموتي فيا، تستاهلي تستاهلي. يا ما مات ناس فيا والله، عادي خالص. بعت لك خاص؟ تعرفت يا محمد حسنش تبعت لي خاص؟ لا، انا بطلع كده عام، ما بطلعش خاص. تقدر تعتمد على التوست وتمنع الرز؟ تعتمد على الرز وتمنع التوست؟ اكلت البنكرياس من اكلك الغلط يا بابا. ما هي القصه كلها، انا عملت حلقه يا استاذه كوثر اتكلمت على الاثنى عشر، اللي هي الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. فالاثنى عشر مفيش براءه اختراع. اختراع ايه؟ انا هيبقى اسمي من نور بس، ولا اختراع ولا حاجه. اسمي هيتحط في الميادين، فاهم؟ في الدول اللي هي يعني بتفهم في العلماء ده، لو في يعني. مش يعني نوبل دي بيدوها على واحد عمل حاجه لحد ليه مصلحه. انا مصلحتي انت، فاهم؟ نوبل ادوها للولا اسمه ايه ده بتاع الحرب العالميه الثانيه ده، عشان القنبله النوويه، ودول السادات عشان خاطر اسرائيل هتستفاد، يهود هيستفادوا، ودول نجيب محفوظ عشان كان بيشتم في البتاع، واخد بالك، ودول زويل عشان مش مصري اصلا، ونانو، والنانو بارتكلز اللي خدوها حتى الناس بتوع تونس، انا مبسوط قوي بالراجل بتاع تونس ده، يعني الراجل ده صراحه شرفنا والله، كان ساقط كيمياء، قال كان ساقط كيمياء، النانو بارتكلز والحاجات دي هتفيدهم في ايه برضه، حاجات شغل نووي يعني، يعني وشغل، وشغل بقى، لكن انت، انت الوحيد اللي هتستفاد دلوقتي، انت الوحيد اللي هتستفاد دلوقتي، انت كمريض الوحيد اللي هتستفاد، فده بيدوك نوبل ليه؟ اذا كان يا ابني تسلا قتلوه عشان اخترع حاجه هتوقف الكهرباء السلكيه، هتبقى لا سلكيه، فاتقتل، اتقتل، فما تقوليش بقى لا انا هتحط اسامي، اسامي يفض ايه ده فاهم، لكن مش هاخد جوايز دي طبعا، هرنيا فلازم جراحه، مش هينفع تتعالج لوحدها صح، لا اشوفك يا نهى، ما بديش راي يعني طبي صريح كده غير اما اشوفك يا نهى، ماشي على نظام وعلام البيريود زي ما هي، لا يبقى انت مش ماشي على نظام، البيريود بتخف بعد 12 يوم، انا وقعت في البانيو واخدت علاج فقرات بس طولوني بقى 100 100 على النظام، طب خلاص يا جماعه ما حدش يمشي على النظام لحسن يتزحلق في البانيو، البنت وقعت في البانيو بعد النظام، سامي الابراشي وقعت في البانيو بعد النظام، قلت لك بص بص بص بص بص بص المخ ودوك فين، يعني المايند سيت بتاعتك ودوك فين، بتقول لك ايه معقوله نظام واحد يمشي مع جميع الناس، لا يا بنت انت مخلوقه من من طين وانا مخلوق من نور، انا وانت مش هنمشي مع بعض، انا جيناتي راقيه انت جيناتك مش راقيه، فانا انا ابيض وانت سودا، انا مصري وانت من جنوب افريقيا، ايه يا بنتي؟ ايوه يا بنتي، احنا اولاد ادم وحواء يا قلبي، ولا انت نسيتي ان احنا اخوات، انا وانت اخوات، هومو سابينز، احنا هومو سابينز، انا وانت هومو سابينز، احنا الجنس الراقي، معناه كلنا وانت زي بعض، ايه رايك؟ ايه رايك يا استاذ الزعبوت؟ يا اخوانا بس الاسئله دي، لك نظام واحد ينفع لنا كلنا معقوله مع اختلاف بشرتنا، مع اختلاف الواننا، مع اختلاف اعمارنا، مع اختلاف اماكننا، انت بشر، انت بشر بني ادم، انا وانت في الاخر ادم وحواء، انا وانت ادم وحواء، اما كانش اشتركنا كمان في جد وجدين قريبين كمان من قبل ادم وحواء، فانت بتقارن ايه؟ بلاش يا عم ادم وحواء، احنا اولاد نوح، احنا اولاد اسمه ايه؟ سام، الساميين، احنا الساميين، نعم، احنا اولاد سام، فبناء عليه احنا كلنا ابونا واحد يعني المفروض يعني، امنا بقى ما نعرفش اتجوز كام واحده سام، لكن احنا اولاد سام. سام وحام ويافت خلاص احنا نفس ال... نفس الجنس نفس ال... نفس نفس الجينات بناخد ترانسبلانت كبد من بني ادم لبني ادم بشويه ريسبتورز ماتشنج فهتقولي لي في الاخر انا هاكل زي زيك معقوله انا بنت زواج انت تاكلي بقى ايه انت تاكلي ورق عنب انا بقى اكل شوكولاته ان انا جسمي غير جسم حضرتك فهمتي بس بس حبيب القلب وجربت اكلمك مش عارف لا انا اكلمك يوسف سيب رقم تليفونك وانا هتواصل معاك احنا مش نيجرو احنا مش نيجرو يعني النيجر ياكل غيري عشان هو لونه غير لونه غير لوني ياكل غيري ما يتجوزش من عندي طيب يعني انا هو ما نناسبش بعض عشان هو لونه غير لوني عشان هو لونه اصفر او اسود او ابيض من يعني احنا غير بعض ارجوك ارجوك ده حتى الدراسات اللي قالت لك في امراض تنتشر في السود او امراض تنتشر في البيض نادرا بيقولوا الكلمه دي نادرا وغالبا هتبقى سببها اكل لان السود والبيض مختلفين في الكالتشر بتاعت الاكل يعني انا لما رحت الحج من 10 11 سنه كان الناس اللي هم النيجرز دول بياكلوا حاجات انا ما اعرفهاش الصراحه ايه مش فاهم هو بيطلعوا حاجات من شعور ويحاضر اشتغل سواق صلاة شعبان يا جماعة بتعكسني على مباشر يعني هي بتعكسني مباشر فأرجوكوا حلقوا عليها واخد بال سعادتك احنا اتعودنا حاجة او كنت بشرحها يعني في اخر حلقتين اتكلمت على الامعاء الدقيقة وازاي بيحصل الامتصاص والامتصاص ده بيروح الكبد فدلوقتي حضرتك يوم ما بتاخد دواء بالفم الفم كان الانسان اكثر شيء جدلا يعني حصل الانسان لازم يجادل عشان كده خرج من الجنه بسرعه ما طولش مسافه منام وصحي راح كلم الشجره وقام نازل على طول ما طولش فاهم؟ احنا غرض الكلام ان بفهمك ان اي اكل انت بتاكله من بره لازم يكون محطته الاولى الكبد، ما عدا حاجات معينه ودي هقولها بعدين. يعني معظم اللي هتاكله هيعدي على الكبد، منه فلتريشن، منه توكسينز عايز اعملها ديتوكسيفيكيشن، منهم موارد غذائيه، منه هرمونات. تمام؟ ركز بقى معايا. دي كده كده كده كده بقت كده معيارية صح؟ بص، معدة، بنكرياس نايم في حضنها، قولون اهو، امعاء اللي طالع من هنا ده وريد اسمه السبلينيك فين او الوريد الطحال، والوريد المعوي العلوي، والوريد المعوي السفلي بيتلموا مع بعض يعملوا ده الوريد البابي. فاكرين الوريد البابي؟ البابي يطلع الكبد. بص بقى، البنكرياس اهو يطلع من هنا الانسولين، من هنا يمشي في الوريد ده يخش على الكبد. امتى يا دكتور؟ مع الاكل. مع الاكل يبقى الاكل ممتص كده، طلع كده على الكبد ومعاه الانسولين بتاعه. تاني ما خلاص يا سميه، يقول لي انا بموت فيكم، بديت خلاص بقى، خلاص بقى، ميرسي يا ستي على الاهتمام. خلاص، حب من طرف واحد يا اخي، اسكتي بقى شويه. اللي كل شويه بموت فيكم، ماشي طب اهو اقبلك اهو، طالما بتحبيني اقبلك. بموت فيك وماشية على النظام وعاملة تحويل مسار، النظام ينفع معايا؟ لا، ما ينفعش معايا. استريحتي مروح يموتي فيا بقى. العطر يا ولد العطر، استغفر الله العظيم. حاجات يا اخي اتعصب، الهم ده بموت فيك وعاملة، بص كوهين ينعي ولده ويصلح رضاوي. هو كده النظام. انا مش هعدي من عندك غير ما اسالك. انا قلت انا ما بدي حد تليفوني واقول له بسال عليا، اقسم بالله اول ما يقول لي يعني في النص كده استعلام طبي بلوك على طول، ان شاء الله حتى يكون بيبعتها لي من الكعبه هقفله. النظام بيقع هرمونات الحب. انت راجل ولا ست انت اللي تكلم الكلام ده؟ والله الحب دي هرمونات. ايه الهم ده؟ غريبه قوي. كوهين يعني ولده ويصلح رضيعه، الله العظيم. كلنا بنموت فيك. بنموت في مين؟ ينفع ما اجاوبش حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. كولونيا 5-5. نعم، إنها الكولونيا. يوسف الأزرع. يوسف الأزرع، يوسف الأزرع كان شعره عامل كده من هنا، بص من جناب هنا عامل كده. مسيو ديفيد شارل سامحون. يس يس. طيب، يبقى احنا وقفنا عند فين؟ ركز معايا. بص، المعدة و12 بقت في حضن البنكرياس، دي الامعاء الدقيقه وحواليها القولون، الكبده اهو. هنا البنكرياس بيطلع انسولين مع الاكل اللي انت لسه واكله، يدخلوا مع بعض فين؟ على الكبد. مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض. قلت كم مره؟ ثلاثه. يعني ايه؟ يعني افراز الانسولين من الكبد مصحوب مع تناول الطعام وموجه الى الكبد اول حاجه. معنى كده ان الكبد اول ما بيلقفه بيشغله ويكسر الزياده اللي فيه، وبعد كده يرجعه الدم تاني عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ اما هرجعه عن طريق الوريد الكبدي على الدوره الدمويه العاديه. يبقى اللي هيوصل للدوره الدمويه العاديه بعد شويه ايه؟ هيوصله الانسولين بعد اللي اتكسر هيوصلوا الانسولين اللي خرج من الكبد بعد ما اتكسر نصه او ثلاث ارباعه، وهيخرج له بقيه الجلوكوز اللي الكبد ما حولوش دهون ونشا. يعني معنى كده ان انت لما بتاخد هنا الانسولين بتاع حضرتك ما بيعملش شغل الانسولين الرباني، فاهم حاجه؟ هنا انت حقنته فين؟ سيستميك، في الدوره الدمويه العامه، لكن التاني بيفرز هنا في الوريد البابي عشان ليه شغل هنا في الكبد. عقبال ما بيلف هنا ويوصل الكبد بيكون فشخ الدنيا في السكه بقى. تاني حضرتك البنكرياس بتاعك قرر البنكرياس بتاعك قرر يطلع انسولين بالبنكرياس، يمشي كده مع الوريد البابي، يروح على الكبد ياخد الجلوكوز يخزنه دهون ونشا ويديها فاتي اسيدز تحرقها عشان تشتغل، ويديها توكسينز عشان تعملها ديتوكسيفيكيشنز. كل ده بيحصل في الكبد بعد الاكل. بعد الكبد ما تخلص شغلها وتكسر تكسره تطلع من الانسولين اللي لسه فاضل مش عايزاه. يعني لو افترضنا ان انت افرزت 20 وحده، الكبد استغل 15 طلع في الدم العادي 5، انت بقى بتروح تديه هنا 20 عشان يوصل الكبد. ما بيوصلش الكبد اصلا الانسولين بتديه، الانسولين انت بتديه ما بيوصلش الكبد بسرعه، فاهم؟ بيشغل بره لانه عمره ما يعرف يوصل الكبد. تخيل لازم يخش الكبد عن طريق ايه بقى؟ الشريان الكبدي مش الوريد البابي. يعني ما دخلش مع دخله الاكل، اولها روح موتي وسط اهلك. اه هو ده النظام عندي انا، الست اما عندي ساعتها تخسع تلزم بيت اهلها على طول. ما عندناش يابا وقت للانعاش للقلب الرئوي، ده ابوها اولى بيها، هو غذاها غلط. انا مال امي، هي فرصتها معايا محدوده. ايه واختبارات؟ عدت من الاختبارات اللياقه البدنيه، نعمل كشف هيئه. عدت كشف الهيئه نعينها تحت التمرين. بعد كام شهر كملت عدت، ما كملش موتي عند اهلك على طول يابا، احنا ورانا شغل، احنا لسه هنستنى نداوي في الجرحى. ما ينفعش اداوي انا العينيه، لكن على القطاع الشخصي ما عنديش يابا. بص واحد اسمه باسم عادي، ما تردش يا عم، هرد انت مالك؟ ده اسمه لايف. اما تتفرج على حاجه ريكوردد اتفرج على حاجه ريكوردد، دي اسمها حصه، فالحصه فيها رايح جاي وهات وخد. يا بابا احنا مش قاعدين في جيش يا قلبي، لو سمحت لو وراك حاجه نام واصحى اتفرج عليه، وبقى قص الحاجات الضحك اللي فيها الهزار. ماشي يا بابا؟ ماشي يا باسم، لو سمحت يا باسم بعد اذنك، يعني الكومنتس كتير على الطريق، لو سمحت ارجوك في غيري ما بيهزرش، روح اتفرج عليهم. في غيري ما بيهزروش يا ابني، في غيري ما بيهزروش يا ابني، روح اتفرج عليهم واشرحوا حلو. والله اقسم بالله اشرحوا حلو. انا على نفسي ما بتفرج عليهم ببص، بيقعد يقول لك الانسولين بينزل السكر، والانسولين هرمون مهم، والانسولين زعبوط. اتفرج على دول ما بيهزروش، انا بقى بهزر عشان دماغي رايقه. لو سمحت خليك في حالك، واخد بالك يا بابا؟ واديني سكت خالص، مش مكمل شرح، هقعد كده اتفرج على الناس. سرحت يا باسم؟ سرحت عكننتني يلا؟ اتبسط بقى، اتبسط يا باسم. احنا ما تخليناش نفصل، عارف يا مستر؟ ما تخليناش نفصل بقى يا مستر، الوقايه ورا يا عم ما يلعبوا بقى ويهزروا يا اخي، ايه التعب ده؟ اه انا مش هينفع القعده كده، مش هينفع. وبعدين يا باسم ما تقعدش مع محمد، انت حرف البيت، اقعد مع باسمه. باسم وباهر وباسمه يقعدوا في هناك في الدكه، انتوا نوتد شيء. ها محدش يعصبه. بس يا بنتي بس ده كان بيطلع بالبايب، ايه المشكله ما اطلع بالبايب عادي؟ يعني مش السجاير غلط، البايب عادي. شفت؟ بس ما نعمل له بلوك يا غنوه. طبعا الجواز اصعب من دخول الجيش، هو الجواز ده بالسهل ده حاجه عظمه والله. شفت الواد باسم اختفى ازاي بعد ما قال لي ما تفصلناش؟ هو اتفصل من المدرسه. استدعاء ولي امر يا باسم، باسم استدعاء ولي امر. مش ده دايت الطيبات، ده اليمينيشن دايت. اليمينيشن ايه؟ اتلغى؟ محدش قال اتلغى يا بتلغى؟ اتلغى يا ابني ولا ايه؟ اللي حصل اتلغى؟ اتلغى يا ابني ولا ايه؟ نظام الطيبات من الجدول. عبده شكري بيقول لك عايز اجرب البايب. بص هو السحب فيه يعني محتاج صحة كويس. النظام ينفع مع مرضى كرونز؟ طبعا. بسببك اشتريت عصير جوافة مصرية هنا بالسويد. أنا مثلك تماما وأنا كذلك، فلنبحث عن صديق لنا يشاركنا الجعة. ها ها ها ها. الجلوتاجون بيخرج، بص حسب الاكله بتاعتك. بص هقول لك على حاجه، انا عملت امبارح حركه مع عيان سكر اللي هم بياخدوا انسولين وهو كان صايم، سكره كان 440. حلو حلو. انا اديته هنا عندي فنضان كده، بص عندي فنضان من عارف الفنضان ده؟ عارف الفنضان ده؟ اكلته فنضان وشربته عصير ومامته كانت قاعده هنا، وسكره بقى ايه؟ عمال يعلى، كان 400 عشوائي، 44 عشوائي. وشربته بقى العصير الجوافه والسكر امبارح، واخوه قاعد بقى دي انت هتموت الواحد، عارف الجو بقى، قلت له سيبني يموت وهو قاعد معايا في العياده. وقمنا اسناد السكر بعد ما كان الحاجات دي وشربها بحوالي خمس دقائق. خمس دقائق. حلو؟ بعد ما شربها بخمس دقائق. لقيت السكر بقى 650. فيعني بص بقى انشكحوا بقى يا السكر ايه. بعد 10 دقائق كمان سكره بقى 240 340، يعني نزل عن العشوائي. يعني الفاطر بتاعه بعد نص ساعة بقى أقل من العشوائي بتاعه. ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ تحتسب جعة. نعم. ده معناه إيه؟ إن أنت الصايم بتاعك أو العشوائي اللي بقالك شوية كتير صايم بقى 12 13 ساعة، السكر اللي متكون ده اللي موجود ده انت مكونه بمزاجك، انت مكونه بمزاجك. لا اسم البرفان ده اماراتي، في واحد تاني هنا زعبوطي بس انا احبه، ده فيه عود. البرفان ده فيه عود حلو ده. يبقى ايه؟ يبقى رجعنا تاني. بص الشعر ده ابيض يرجع اسود تاني بعد النظام. بص يا مدام، انت شايفه الراجل اللي بيتكلم عن نظام شعر ابيض ازاي؟ ولا سوديت ولا نيلة زي ما انا اهو، عشان ما تقلقيش بقى. مش عارف الستات ليهم رد فعل تاني ولا لا. الدكتور بيشجع التصدير. بص بصدر لكم، بص جوافه مصريه بتتصدر هناك اهو، عشان يفتكروا بس فضلي على البلد. افضلي على البلد كتير كتير، والمناخير بتظهر يعني، والودان بتطرطق، ودانك بتطرطق كده. بص ودانك بتطرطق، نفسيتك بتهبط. واحد بيقول لها اسال الحلاق. بص الصيام، بص اقول لك على حاجه، امشيها مش هقول لك صيام اسلامي، امشيها صيام فرعوني. يعني اكثر صيامك مع الفجر ومع المغرب. الفجر والمغرب. النظام بيرجعك انسه. ايه يا اخوانا حصلنا الدرجات دي ولا ايه؟ بس احنا قربنا من كده على فكره، اقسم بالله قربنا من كده. يعني احنا اقول لك على حاجه، الستات بتشوف مع النظام بعد اقل من شهر افرازات مهبليه شفافه، دي ما بتحصلش غير في الـ في الـ في الـ في البكاره. دي اللي بتنضف المهبل من وقت للتاني اللي هم لسه بنات. فالافرازات دي بترجع من اول وجديد، دي اللي بتخلي المهبل دايما نضيف وريحته كويسه. اجيب لك عمر بتاع النهارده. عمر يا دي النيله، ده عمر طلع عين ابونا. اقول له امك، يقول لي اسوء، اقول له عصبيه، اقول له يقول لي زي ما هي. فشخني قصه فشل. انت عايز حد يوقعني، هات رضا عمر ده يوقعني بس خلاص. شاهدوه على الدكتور ده يا كذاب يا كذاب. امه تقول له لا، تقول لها لا انت مش فاهمه. نقلنا على سي يشيل فقط الجمال على طول كده. انت جالك اديسون الاول ولا تحويل المسار الاول؟ يعني انت حولتي مسار وبعد كده جالك اديسون، ولا انت اديسون وحولتي مسار؟ يعني انت اديسون وحولتي مسار، ولا انت حولتي مسار وبعد كده جالك اديسون؟ لا، اللي بيعمل حصوات الكلى، لان معظم حصوات الكلى كالسيوم، كالسيوم اوكسالات، كالسيوم جبنه قريش، اوكسالات خضار. خلصنا الكلام. يعني سندوتش الجبنه البيضاء بالخيار حصوه، حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى انت ايه؟ يبقى جبنه بيضاء زائد خضار جرجير، اكله جميله ومناسبه لكل واحد فقير. شقه عيش ابيض مع جبنه بيضاء مع خرطتين خيار وقليل من الجرجير في الصيف، حصوه على طول. شفت الواد عمر ده؟ انا كنت هنفخ، ده لو امه لحقته كنت هكهربه في الكوبس، كنت هكهربه في الكوبس والله العظيم. كل ما اقول له حاجه يقول لي بحصلش، امك بقى تعبانه بتزعق زي ما هي. يخرب بيتك، امه جايه بتقول لي خفيته؟ لا لا ما خفيتيش صلى الله عليه وسلم. فالحصوه يا حبيبي مالهاش علاقه بالميه. ده انت لو قاعد في الهويس بقى، انت قاعد في الهويس تقول ايه؟ احنا هنزود ميه عشان في طينه، في طينه في المصرف عايزين ننضفها. فنقوم عامل ايه؟ فاتح الهويس، عارف الهويس؟ تفتح الهويس وتزود ميه فتقوم تغسل المصرف. ده مش شغلنا يا بابا. انت الكلية عندك بتغسل الدم 40 مره في اليوم، بتصفي 200 لتر في اليوم، مش محتاجه مني 5 لتر تغسل لي الكلى. انت بتهرج ولا ايه؟ انت بتغسل وشك بس، لكن تغسل الكلى بالميه يبقى بهرج. الكلية كده كده هي اللي بتغسل الدم، مش هي اللي بتتغسل. هي اما انت بتزود عليها الانتاج بتاع الكالسيوم والاوكسالات مع بعض، عشان كده ما حدش عنده بيبقى عنده هشاشه وعنده شوكه عظميه كالسيوم، شوكه عظميه، وعنده ستون حصوه كالسيوم. ويقول لك انا هاخد كالماج كالسيوم بقى عشان ومغنيسيوم ماليه عشان العظم. يا ابني انت الكالسيوم بتاعك بتعمل بيه حصوات، عمرك ما هتعمل بيه عظم. العظم مش مستني كالسيوم. وسبق وقلت صباع التباشير كالسيوم كربونات، تكسره بصباعك بايديك، لكن عظمك ده مش كالسيوم، ده شبكه بروتين صلب عليه كالسيوم، شبكه بروتين صلب عليه كالسيوم. اديسون من 10 سنين وتحويل المسار من 4 سنين. لا تجي لي واخففك بقى، لا مش هينفع الكلام كده، لا ده انت اديسون يا قلبي، لا لا لا لا. طبعا الموضوع اديسون باظ اصلا بعد تحويل المسار، زاد يبوظ بعد تحويل المسار اصلا. ايوه يا عم، يقول لك ايه؟ اشرب ميه كتير، اشرب. لا، الفوسفوليبيد، بص يا ابراهيم، انا اكتر واحد اتكلمت على الفوسفوليبيد، لكن انا ليها حلقه كامله، لسه ما طلعتش اللي عندي في الفوسفوليبيد، عشان ده اهم مكون في جسم حضرتك اصلا، اهم من البروتين، اسمه الفوسفوليبيد. فدي ليه قاعده، لان دي بقت صناعه في امريكا وخبوها علينا، صناعه كامله اسمها الفوسفوليبيد ميمبرين سينثيسيس، تصنيع الفوسفوليبيد او اخيط الفوسفوليبيد استخدموها. خلاص فهمت القصه ماشيه ازاي. فدي ليها حلقه، الفوسفوليبيد والانتي فوسفوليبيد سيندروم، المتلازمات دي، لا ده ليها حلقه. انا اتكلمت على الفوسفوليبيد مع الكوليسترول، اتكلمت الفوسفوليبيد مع الغشاء الخلوي، اتكلمت الفوسفوليبيد مع ال LDL، اتكلمت عليه. سكر النوع الاولاني بنخلص عليه، بنخلص عليه كله، بس لازم الناس تبقى اللي معايا فاهمه انا بلعبها ازاي. انا بلعبها لعبه غير اللي انتوا اتعلمتوه. انا مش فارق معايا السكر كرقم، انا فارق معايا السايكل بتاعت الانسولين، انا هعرف اعملها لك ازاي. بص، كل يوم باخد كالسيوم مستورد، اخد واخد، عظمي يوجعني، ايوه وكده خلاص، بس انتهت القصه. هو ده الكالسيوم اللي انت بتاخده، الانسولين انت بتاخده هنا مش في الكبد، وعقبال ما يلف الكبد بياخد وقت، انت بتدخله حته غلط اصلا. التارجت بتاع الانسولين، هدف الانسولين. فانا كان عندي حصاله وحاليا شوكه عظميه اتنين. كل كلامك صح. ايوه يا عم، وانا يا ابني وانا اعداديه، يالا مين اللي قال الكلمه دي؟ اسمك ايه ولا اسمك ايه؟ حبيبه ايمن. والله لا اقول لايمن، والله لا اقول لايمن. انت حبيبه ايمن وسايبك كده الساعه 3 الصبح قاعده بتتكلمي مع راجل غريب؟ ايه ده؟ طبعا وايمن صحيح. حواليك ايه ده؟ الروماتويد اعراضه زي ما هي بعد اتباع النظام شهرين. لا تيجي لي يا قلبي، مفيش حد شهرين ايه بتقدر. الروماتويد ده بيتحسن بعد 3 ايام. انت اكيد بتاخدي كنترولات على طول كده، على طول كده انتهت القصه. يا بتاكلي توست مش بتاعي. قال بقى لي مع العلم وصل تلاقي واحده ايه، انا عندي اكتئاب وبعديها مع العلم اني ملتزمه بالنظام. هو انت فاكره بتقدم على رخصه؟ لا يا قلبي مش هرد عليك اصلا. تجي لي هنا وتقولي ماشي على ايه؟ تجيب لي جدول اكل يا روحي. بصي بصي يا قلبي، الناس بيعملوا لي ايه؟ ده النظام بيجي لي كده يا بابا، جدول اكل بيجي لي كده يا روحي. وانا اقول لك بقى انت على النظام ولا مش على النظام؟ يعني مش معقوله يعني تبقى انا صاحب النظام تقول لي ماشي على النظام ومع ذلك انا عندي شويه اكتئاب زي الزحلقه في البانيو. مالي حبيبي ايمن؟ اه اموري تراشا بابا، اموري دولو. لا يا ستي مفيش روماتويد ما تحسنش. اللي داخل ده يا داخل يزيط يا بيرمي بلا، يا بيزيط يا بيرمي بلا. وانت ماشي على نظام شهرين ليه؟ وقفوا يا ابني انت، وقفوا، ارجع للبيض، كل بيض هتلاقي الروماتويد يتحسن. اول ما تاكل بيض الروماتويد يتحسن على طول، فاهم يا ابني؟ اللوكيميا المزمنه مش بتتحسن، بتروح يا نرمين. الحوجه من احج الشياطين. بوسي ما توجعيش دماغي، وقفي النظام يا قلبي، وقفي النظام يا روحي، ما توجعليش دماغي. يبقى انت النظام مش ماشي معاكي، انت من ضمن ال 8 مليون النظام ما مشيش معاكي. اه حبيبه ايمن، حبيبه بابا راشا. بصي يا قلبي لازم تكون فاهم حاجه، انت عملت الهضم بتاعتك. اه ايوه حبيبه بابا راشا صح، راشا راشا راشا. بص بص الكبد، البنكرياس، الاثنى عشر. اول ما الاثنى عشر يجي هنا يفتح الفالف ده، يدخل من هنا بقى ايه الاملاح المراريه، ويدخل افرازات البنكرياس عشان اهضم الاكل هنا، والاكل يمتص، يمتص دموي بقى. يعني ايه؟ يعني ايه يمتص دموي؟ يعني حضرتك انت كلت معوي، كلت معوي، انت كلت معوي، هيمتص دموي بقى ويجري يجري على الكبد ومعاه الانسولين بتاعه. ما بروحش ايدي فاضي، ما بروحش ايدي فاضيه. يعني ايه؟ يعني انا داخل على الكبد جلوكوز واحماض امينيه واحماض دهنيه حره ومعايا الانسولين بتاعي عشان ادخل السكر بجلوت 4. جلوت 4، جلوت 4. بص واحد بيقول لك ايه مصطفى، بص البروتين داخل مش كتير، انت عندك حته واسعه تدخل فيها بروتين يعني؟ طب يا عم دخل بروتين طالما لك حته واسعه. البروتين مش كتير، لسه ما حدش فهم طب ويقول لك البروتين مش كتير. انت مش محتاج من بره بروتين يا استاذ. الحصان اقوى عضلات على وجه الارض واقوى اوتار، ولا عمري عن سمعت حصان جاله ديسك يا قلبي ولا صدره وجعه ولا اتمزق. ده قوائم الحصان اللي هي رجليه ما بتتقطمش بسهوله، لازم سيف كده. ده الحصان وما حطش في بقه بضايه، بضايه يا مصطفى. ما تفلقش امي بقى، مش عاجبك النظام امشي على النظام اللي يعجبك. انا ما بقتش عندي خلق كل واحد يكلمني البروتين خبيرين، البروتين قليل قوي في النظام والسكر كتير قوي في خبرة. ما تمشيش عليا بيه، ما تمشيش عليا بيه، انتوا مش دكاتره كلكم. الحصان بياكل ايه؟ شعير وتبن وسكر وحضرته اقوى منك. الله ما بيموتش وهو عنده سرطان الحصان. شوف السرطان الحصان عنده سرطان ولا حصان عنده الكبد. ايه رايك بقى؟ ها رايح بقى نفسك. لسه جديد بيسأل؟ لا يا ادم قلت الكلام ده قبل كده. كل شويه بقى عشان البروتين البروتين هو انت دكتور عشان تفهم؟ انا دكتور يا بابا، انت بتتلقى العلم وبس. بس حاجه غريبه قوي. هو رشيد اهو اتعمل له بلوك للاسف. رشيد للاسف دفع ثمن واحد غيره. بس يبقى اسال يا اخويا بقى على البروتين تاني. واللي يسال على البروتين تاني يقفلني من عنده اصلا. في حل ان شاء الله. التفاح يوقف عمل البنكرياس صح، يوقف جزء منه، جزء تصنيع الجلوكوز بيوقف منه الكوري سايكل. في سايكلين سايكلز، في سايكل اسمها كوري سايكل. الكوري سايكل بيوقف الجلوكوفاش عشان كده بينزل لك السكر في الدم، بس بيمنع عمليه تحويل الفضلات لجلوكوز. عشان كده بيزود حموضه الدم. الجلوكوفاش زود حموضه الدم. بص واحد بيقول خالد يقول بنو اسرائيل قوم موسى. يا ابني ما حدش فصل الايه دي غيري انا يا ابني. انت بتقولها لي انا اللي قلتها. لا مودي تمام، بس عيال غلسه النهارده كتير. في عيال غلسه دمها تقيل النهارده، فاهمه؟ ظهر الميعاد ده بيطلع في ناس ده انا بطلع بدري عشان العيال دبلين دمها تقيل. يبقى نرجع تاني لموضوعنا. عشان ايه؟ طالما دمي تقيل النهارده ومودي خانق اقفل النهارده. بص خلصت الكلام. الاكل هيتهضم في معده حضرتك وينزل على ال 12 مهضوم. لازم ينزل ايه؟ مهضوم. وهوريك ازاي مهضوم دلوقتي. خلاص الاكل معوي ماشي، وبعدين بيوصل الكبد دموي. يعني انت كلت معوي ووصلته للكبد دموي، بيروح الكبد الموارد سكر تاني، احماض دهنيه حره قصيره السلسله، احماض امينيه مختلفه، كل دول بيروحوا على الكبد. معاهم ايه؟ معاهم الانسولين. الانسولين يدخل الحاجات دي في الكبد، يصنع بروتينات، يصنع اتش دي ال، يصنع ال دي ال، يصنع من الجلوكوز احماض امينيه، يصنع يخزن الباقي من الجلوكوز نشويات ودهون يخزن. ان انا قلت الانسولين ماله الانسولين؟ جلوكوز سبيرنج هرمون. بيصلح الساركويد. خلاص بيصلح الساركويد. خلاص يا طارق ما توجعش دماغنا، النظام ده نظامي وبس يا بابا. الاليمينيشن بلا زفت، ما توجعليش دماغي بقى. خلاص يبقى انت الانسولين بتاعك مش بيفرز سيستمك، مش في القلب بيلف لفه، لا ده الانسولين بيتفرز من البنكرياس بيطلع على الكبد. عشان ليه شغلانه جوه الكبد بس؟ جوه الكبد بس، وبعد كده يتكسر منه ويطلع حاجات بسيطه بعد كده. حموضه الدم خطيره. ايوه الجلوكوز بيعمل حموضه في الدم، عشان كده بيتمنع في حالات معينه. اسمها لاكتيك اسيدوزس. لاكتيك اسيدوزس. خلاص بقروها بقى عشان ما حدش ده بقى كلامي ولا الكلام اللي بيحصل فعلا. بص يا بابا، انت المطلوب من حضرتك في المعده لحد ما تعرف تمتص ان الخبز يتحول لبوليساكرايد، يعني بوليمر السكريات، ويفضل يتكسر بالسكرايديز والمالتيز والكلام ده كله لحد ما يعمل سكر ثنائي. والسكر الثنائي ده عندنا منه كذا، يعني مثال ايه كده صح؟ السكروز سكر الطعام بتاع المنضده بيتقسم 2 مولوكيول، وهم 2 جلوكوز وفركتوز. بص هم دول. يبقى حته العيش عشان تمتص لازم تتحول لدول في الاخر خلاص، او دول في الاخر زي اللاكتوز، عارف اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، سكر اللبن جلوكوز جلاكتوز، ده اللي بيقولك ما بتعرفش تكسره، انت ما بتعرفش تكسره يا مسكين، انت وهو ما بتعرفش تكسره، بيقولك انت ما عندكش لاكتيز، انت عندك مشكله في اللاكتيز، فانت عندك لاكتوز انتوليرنس، مشكلتك مع اللبن في اللاكتوز. طبعا ده كلام تعريض طبي يعني ملوش اساس من الصحه، عارف ليه؟ عشان كل اللي ماشيين على النظام بتاعي بياكلوا قشطه وزبده وبياكلوا جبن مطبوخه ودي كلها لاكتوز، انت كانت مشكلتك مع اللبن مش في اللاكتوز يا عبيط، ده سكر ثنائي خايب بيدوب في الميه، يعني انت لو اشتريت من عند راجل لاكتوز دلوقتي وشربته ما يعملكش حاجه، هتكسره عادي، مشكلتك مش مع اللاكتوز في اللبن، مع الكاسين، فاهم ولا مش فاهم؟ ده اللي انا بحكيه، يبقى السكر بداياته كان عيش، والعيش اتكسر بدايه منين؟ من عند بقك، من هنا وانت تمضغ بيطلع حاجه اسمها انزيم اسمه ايه؟ مالتيز واميليز، خلاص اميليز، ويبدا وانت بتمضغه هنا يتكسر ويدوب، ينزل المعده يتخلط بالحمض، وبعد كده لازم يتكسر لسكريات ثنائيه لحد ما يوصل سكر احادي، لحد ما يوصل ايه؟ سكر احادي، يعني في الاخر لازم السكر يوصل لليونت الاصليه بتاعته، جلوكوزايا جلاكتوزايا، جلوكوزايا فراكتوزايا، خلاص؟ يبقى ما ينفعش العيش يمتص كده، يعني العيش من الحته دي مش لازم توصل في الاخر لجزيئات السكر، خلاص؟ اللحمه عشان الناس اللي بتاخد كولاجين، بتاخد ايه؟ كولاجين، اللحمه بتبقى كده، انت واخد حته ريشه، الريشه جوه المعده بعد ما بتمضخها بسنانك لازم تبقى جوه المعده خلايا بالمنظر ده، ليفه عضليه، ليفه عضليه، ليفه عضليه، بين الليفه والليفه كولاجين، بين الليفه والليفه كولاجين، البيبسين في المعده يكسر ابوه، عشان كده البهوات اللي بياخدوا كولاجين اكياس ده ملوش لازمه، ده زباله، اشتغاله يلا، اشتغاله ياه، بيقول لك واحد بيرد بتقول له كولاجين في شوربه العظم مش لازم بروتين، انت مالك اصلا؟ انت مالك؟ انت تبعهم ولا انت مالك؟ ما ترديش يا بابا، انا قلت له خلاص الكلمتين اللي انا عايز اقولهم، اضافتك دي بقى تخليها لك انت، انا ما طلبتش حد يحط البروتين من عنده ولا يسالني على ويه بروتين، انا قلت اللي عندي، اللي عايز يزود ده يزود ويضيف من عنده اضافات، ما هو الاسلام نزل كده، بعد كده بقى زودوا عليه حاجات بقى شيعه وحاجات ثانيه بقى اشاعره مش مسلمين، ما توجعلوش دماغ، بلاش التفرقه دي، هو ايه النظام؟ كلكم بقيتوا خبازين، ها؟ ينفع نخبز دعبوط مكان الدعبوط اللي انت قلت عليه؟ لا ما ينفعش. ينفع نحط مكان البيض ايه؟ ينفع مكان اللبن ايه؟ هو ايه التخلف ده؟ الله ما ترديش يا بابا، طالما مش فاهمه ما ترديش. هتعالج بالمواسير؟ طب عالج بالمواسير. خليك بقى. تاني البروتين والنشويات والدهون والخلايا، ما هي في الاخر دي خلايا، يعني ايه خلايا؟ يعني هنا في غشاء، غشاء ونواه، النواه دي اما تتكسر يا روح انت وهو دي اللي بتطلع اليوريك اسيد، عشان كده بيقول لك ايه؟ ما تاكلش لحمه عشان فيها خلايا كتير وانويه كتير فتعمل لك يوريك اسيد، فما تاكلش اللحمه الغامقه اللي هي البط بقى وراجل، كل لحمه بيضه، بيضه، ايه اللحمه البيضه دي؟ يعني ايه لحمه؟ يقول لك فراخ، يقول لك ايه؟ فراخ، لا يا قلبي، لا يا قلبي، كل الالياف دي الاحمر اللي جواها ده بروتين، اللي بره ده اللي بره ده فوسفوليبيد، اللي بره ده ايه؟ فوسفوليبيد، اللي هو انا هرسمه ايه بالقلم الرصاص من بره اهو، او اقول لك ارسمه بالقلم الاخضر اهو. يبقى كل خليه ليها غشاء ايه؟ فوسفوليبيد اهو، الاخضر اللي بره ده خلاص، والاحمر اللي جوه ده الاكتين والمايوسين اللي هو البروتين خلاص. انت بقى ده النسيج العضلي، ده النسيج العضلي بيبقى شكله كده، خلايا خلايا خلايا. اللي بره ده، اللي بره ده اسمه الغشاء الخلوي، ده فوسفوليبيد. الاحمر اللي جوه ده بروتين اكتين او مايوسين. اللي جوه ده، اللي جوه ده، ده اسمه نواه يعني نيوكليوس. فكل واحده فيهم ليها انزيم هيهضمها. الفوسفوليبيد فوسفولايبيز، النيوكليوس دي اسمه نيوكلييز، البروتين اسمه ايه بقى حسب المكان، في المعده اسمه بيبسين، في الامعاء اسمه تريبسين. يبقى لا يكسر البروتين من حته اللحمه الكبيره اللي فيها شغل وكولاجين وبروتين احمر اللي هو الاكتين والمايوسين، وفيها انويه وفيها اغشيه خلويه وفيها دهون، كل ده لازم يتكسر في الاخر لمتعدد البيبتايد، عديد البيبتايد. ولازم افهم سعادتك حاجه، ان البروتين كل ما تحطه على النار بيحصل له حاجه اسمها دي ناتوريشن، بيتكسر فيتضخم. يعني ايه؟ يعني انت لو حطيت بضايه تستوي، فالبضايه لما تستوي بتنشف، ولو سبتها على النار اكتر تقوم مفرقعه وعامله شكل، وعامله ايه؟ شكل خلاص، عامله شكل حلو. الشكل اللي عملته ده اسمه ديناتوريشن. انا ما اكلش البروتين بالمنظر ده لان عمره ما هيتهضم، فاهم الفكره؟ اللحمه عمرها ما هتوصل للهاردنج ده، الهاردنج ده والنشوطيه دي اددت، يبقى اللحمه دي ما تتاكلش. يبقى اللي يسوي اللحمه مره واثنين وعشره في على النار او الميكروويف ما ياكلهاش، الكبده ياكلها نص سوا. ليه؟ لان انا مش عايز البروتين يبقى فوري ديناتوريتد، مش فسخ كله، انا عايزه نص ونص، نص ونص، عشان تعرف الانزيمز اللي جوه تخش جواه. ما انت مطلوب منك حته اللحمه كده تتفتح كده عشان الانزيم يخش كده، الانزيم يخش كده، فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص. فبالتالي لازم اللحمه دي تدوب في اسنانك وفي معدتك عشان تعرف توصلها لعديد البيبتايد، عديد البيبتايد، عديد البيبتايد. واحده بتقول لك دراسه طلعت اعاده تسخين البيض ولحم الفراخ ماده سامه. خلاص خلصت. انا قلت لك ايه الماده السامه جت ازاي؟ انا قلت لك الماده السامه جت ازاي. عصير الليمون معانا ولا علينا؟ معانا يا حبيبي، معانا اهو، معانا عصير الليمون طبعا. نشربها وانت مع بعض في جزيره الاسماك. انا وانت ليش مع بعض عصير ليمون في جنينه الاسماك، بس ما تقوليش لحد بقى خلاص. انا وانت ليش مع بعض عصير ليمون في جنينه الاسماك، ماشي يا اسماك؟ تحت الشجره، انا وانت تحت الشجره، بس ما تقوليش لحد، ما تقوليش لحد، انا وانت وبس. انا قلت لك اهو هنشرب انا وانت الليمون مع بعض اهو. لكن الدكتور بيتعصب ليه؟ يا دكتور ابني، يا اولاد دي، يا اولاد عديد البيبتايد، عديد بولي بيبتايد يعني عديد البيبتايد. خلاص بقى اخوك بتاع الساركويد ده خلاص ما توجعليش دماغ، ما جاش ليه؟ ما توجعليش دماغ خلاص. فقلت الكلمه 10 مرات اعمل لك ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. ها يبقى البروتين كان من ساعتين في المعده بالمنظر ده، من ساعتين في المعده بالمنظر ده، الريش على بعضها خلاص. دلوقتي لازم يكون بالمنظر ده في الاثنى عشر وفي الامعاء عشان امتص، اللي هو ايه؟ متكسر كده، احماض امينيه صغيره. يعني البولي بيبتايد عديد البيبتايد هيبقى اوليجو، اوليجو يعني قليل البيبتايد وبعد كده. يعني هقول لك على حاجه، مثال يا دكتور على عديد البيبتايد، هرمون الانسولين، هرمون الانسولين شكله عامل كده في الجسم بالظبط خلاص. يعني الانسولين شكله كده بالظبط على فكره بالمنظر ده، اما يجي يتكسر بقى، وخلي بالك الانسولين لو لو خدته معدتك تتكسر، يوصل لايه بقى؟ يبقى احماض امينيه، حمض حمض حمض، تيروزين، تريونين، لايسين، جلايسين، كل دول احماض امينيه. الجلوكوز لوحده قادر على تكوين 13 حمض اميني من اصل 21 حمض اميني. احلى شوكر دكتور، شوكر دادي. نعم نعم انني شوكر دادي. واحنا في المواصلات او في مدرسه في رسيد نظام حضرتك دي، عارفين يقولوا الكلام ده يا جماعه؟ حبيبه ايمن، حبيبة بابا راشا أمور، حبيبة أيمن بتتكلم عني في المواصلات وأنا أقول سمعتي في النازل ليه؟ أيمن عارف يا حبيبة أيمن ولا لأ؟ إيه أفضل أنواع السمك؟ والله يا بنتي أنا كلت هامور وأروس قريب كان كويس، كلت بوري من 4 شهور فشخ، فأنا دلوقتي بقيت محتار. أنا الوحيد اللي باكله ما بتعبنيش بصراحة سمك جنوب أفريقيا اسمه الماكريل، عارفة سمك الماكريل؟ هو ده انا بحبه وما بخافش منه. الفلي برضو اللي هو القشر البياض اكله، قشر البياض. البوري ده البوري اصلا كده كمان، البلطي ادنى الدرجات، ومش النيلي اصلا ولا المزارع خلاص. يعني يعني بص لك على حاجه، البلطي احسن من البوري 1000 مره 1000 مره 1000 مره خلاص. الفلي اللي هو اسمه ايه ده، بص بقى بص بقى في الاثنى عشر، ها دول انزيمات البنكرياس الثلاثه اللي انا قلت عليهم المره اللي فاتت. اميليز ده بتاع العيش، لايبيز ده بتاع الدهون، تريبسين ده بتاع البروتينات، ده بتاع البروتينات. دول اللي هيحولوا بقى الحاجات دي، يعني بتاع البروتينات هيحول اللحمه من الشكل ده للشكل ده. لكن لو حته اللحمه دي او دي وصلت ال 12 والقرو القديش والديسترجا، مش هتعرف تهضمها، هتنزل في الكيكي زي ما هي، حته لحمه حته لحمه زي دي صغنونه كده صغنونه كده. ولو حصل واتفتحت حته من الامعاء بسبب تلزيق الدقيق من شويه وعدت حاجه من دي، تعمل لك حساسيه. الجمبري اصلا دي حشرات ما بتتاكلش. انا عندي عيانه حط الجمبري للقطه ما كلتهاش، الجمبري للقطه ما كلتهاش، كلت التونه وما كلتش الجمبري خلاص. يبقى احنا وصلنا لايه؟ الدهون انا ما اتكلمتش عليها في التكسير، انا كلمتك من حته اللحمه عشان تبقى امينو اسيد، نقط صغيره كده محتاجه مجهود طويل. حتى يقول لك ايه، ان حمض المعده بيساعد على امتصاص الدهون ومن ضمنها فيتامين د. يقولوا ازاي ده الحمض ملوش علاقه بالدهون، ده الحمض بيلعب على البروتين. يقولوا ما هو اما بيسهل هضم البروتين بيوفر على الجسم هضم الدهون وتمتصها بسهوله. فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ تاني، يبقى البروتين يعيق ما حوله من المهضومات وبالذات الدهون. البروتين بياخد وقت اطول، عشان كده اما انا جيت قسمت اللحمه او الميت، لا اللحمه انواع، مش اي قطعه 100 جرام لحمه، ايه العبط ده؟ مفيش الكلام ده. اللحمه انواع، والسمك انواع، والفاكهه انواع، والخضار انواع. اخترت من كل حاجه اللي يناسبك او يمشي معاك كبني ادم، ورتبته لك من الاعلى للادنى. فاهم؟ لا الفراخ القطط لو اديت لها بيضه هتاكل وهتتعب، ولو قلت لها فراخ هتاكل وهتتعب. انا قطتي ما كانتش بتاكل لا فراخ ولا بيض ولا تشرب لبن ولا زبادي ولا هاكس ده. ماشي؟ بص البت سلوى، اسمها سلوى حتى ادي ده، سلوى ده اتلغى يا بت من الكسوفات، بتاكل جمبري سلوى. فاكره فيلم امين البحار؟ ماشي. سلوى ده اتلغى من السجلات المدنيه من زمان يا سلوى، فانت كلي جمبري عادي يا روحي، انت مسموح لك بيه عادي. هو الماكل الحلو، اللحمة البقر تتعب، والبقر الكندوز العجوزة، العجوزة قددت خشية، بقت ناشفة، أنت عايز ليفة ناعمة، الليفه اللحمه ناعمه، جديان، غنم، كبده نص سوا. فهمت الفكره؟ عشان الحمض يعرف يشتغل عليه. انا باكل الكبده نيه عن نفسي، يعني في اماكن بروح اقعد فيها تعمل لي الكبده نيه، ينزل لي الكبده نيه بس واكلها عادي. اللبنانيين بياكلوا الكبده نيه، انا موافق عليه. وبص ابو الخير النبي كان بيقول اطيب اللحمه ماسه العظام. نعم، اللحمه اللي هي الريش انعم لحمه، السن لحمه نعمه، الموز لحمه نعم، المرجان والقاروص طبعا سمك لندي. بتقول لك يعني ضياء الجديد؟ طب بلوك بقى، طب بلوك يا سلوى. اه ده ضياء العودي يا بنت، انت عارفه تفطر نفسك بيا يا بنت. انت سلوى، سلوى امشي. لحم الجمل تحفه تحفه. اه والله اسمها ملغي من زمان ورب الكعب، حرف السين كله ملغي اصلا. سلوى وسلم والحاجات دي كلها. وسهير برضو الاسامي السين اتلغت اللي هو طربت الملك. حلو حلو. الاكل ده بقى اللي انا بقوله لك عليه، المعده ما تتلقاه، ما لعبتش معاه في الحموضه كتير. ادي واحد. رقم اثنين، ما بقتش وسط قوي للجراثيم. ما هو انت دلوقتي كل شويه تقول ايه جرثومه المعده، انا خايف من جرثومه المعده. يا عم ده انا في واحد جالي يقول لي انا ما بقتش انا. فبقول قال لي لا انا حاسس بالضعف حتى في بيتي يعني مع مراتي وبتاع. تكونش الجرثومه يا دكتور؟ مالها الجرثومة؟ مالها الجرثومة؟ الجرثومة انت عايز تعلق على شماعة اتش بايلوري بوزيتيف كل مشاكلك، يبقى انت بتهرج. يبقى هم وصفوا لك القصة غلط. الجرثومة دي واحدة من ضمن ملايين الأنواع اللي أنت تعرفها. وليها وسط هتعيش جواه. الجرثومة الحلزونية لو لقوا حتى فيها أوفر جروث، أوفر جروث يعني انتشار وموجودة جوه المعدة، موجود قرح، ولازم يكون كده. أنت الميديا بتاعتك كلها قلوية. مع سخونية المعدة انت عامل كده ايه؟ عامل وسط بيئي مناسب لكل انواع البكتيريا. فمش بقى اتش بايلوري، انت لو عملت دلوقتي كالتشر هتلاقي 600 الف حاجة جوه معدتك، غير ان جدارها مهترئ. خلي بالك افراز الحمض، يعني انا هقول لك على حاجة، انت تعرف ان هم عملوا مرة يعني مش دراسة، تجربة، ده تجربة. لو حطيت موس بتاع الحلاقة، موس الحلاقة في معدتك 24 ساعة والحمض يدوبه، 24 ساعة الحمض يدوبه، لأن الحمض له قدرة على التحليل الكيميائي زي ما بتحط كاثود وأنود، يعني بوزيتيف ونيجاتيف، وتحل كبريتات الفضة مثلا أو يعني كبريتات الفضة تقسمها نصين، أو صوديوم كلورايد تقسمه نصين بالكهرباء. هو نفس القصة، معدتك هتدوب الحديد وتدوب الألومنيوم، لكن ما تعرف وتدوب الفضة. المعدة تدوب الفضة في معدة الحمض، يدوب الفضة في معدتك وما يعرفش يفك كاوتش، ما يهضمش دي. يعني الناس اللي كان عايز يهربوا ألماس كان بيحط الألماسة في نايلون ويبلعها. الحمض ما يعرفش طريقها لكن يدوب المسمار. فاهم الفكره ولا لا؟ بس المشكله بقى ان الموس ده لو اتبلع يشرح امعائك. اه ما يدوبش ورق الجرجير بالظبط. يعني انت لو بلع ورقه الجرجير هتعدي، والكيس اللي هتبلعه فيه الالماس هيعدي لحد القولون الكيس بتاعك، لكن مش هيدوب بقى حته الجرجير. تخيل مش بتاعته. انت حط الجرجير في ميه نار مش هيحصل لها حاجه. يعني انت حط الجرجير في ميه نار مش هيحصل لها حاجه، انقعها في الخل مش هيحصل لها حاجه، لكن الحديد يصد ويدوب. وانتوا فاهمين القصه دي وبتشوفوها بقى في المواسير اللي عندنا. يعني المواسير بتاعتنا المعدن بتتاكل، لكن مواسير الشريف البلاستيك ما بتتاكلش. فهمت الفرق ولا لسه؟ يعني شغل بقى دماغك في دي. المعدن بيصدي والميه بتاكله والحمض بيدوبه، لكن الكاوتش لا لا لا. الكاوتش لازم يسيح الاول نار، الكاوتش يسيح نار، لكن حمض يدوب كاوتش نيفر يحصل. القصه ما بتحصلش ما بتحصلش. بالنسبه للتهوس البولي يقعد الاف السنين بدون تحلل، ما بتحللش ما بتحللش، والخضار الورق بينزل زي ما هو، فما تتهمش. اقول لك على حاجه ثانيه، بص اقول لك على حاجه، الناس كمان حتى ما يجي يقول لك ايه، يقول لك انت ازاي السكر وازاي الملح. اقول لك على حاجه، انت ابنك زمان كان بيجي له جفاف، المحلول المعالجه كان ملح وسكر وميه، يعني ملح وسكر وتدوبهم في ميه، لان الميه لو دخلت لوحدها تضرك، لازم تخش بالملح بتاعها. الميه لو دخلت لوحدها ما تقعدش في الدم، ما ترفعلكش ضغط، لازم تخش بالملح والسكر بتوعها، ده اللي يحافظ على الاوزمولاريتي، الملوحه، الملوحه والتركيز، الملوحه والتركيز. بيعملوا ريسايكل البلاستيك صح؟ برافو عليك. لكن الحديد لا، مش هريسايكل، لازم بقى وايه؟ لازم يصنفروه ويحطوا له مواد حمضيه تزيد الصدى وسيح الحديد. لكن لا، كاوتش لا، ما بتاثرش في الكلام ده، ولا حموضتك تعمل مع البلاستيك والنايلون حاجه، لو بلعت ايه بالبلاستيك بتاعها هيفضل جوه. خلاص؟ الجلوكوفاج يا جماعه مش مضر قوي للدرجات دي، بس انا بفهمك الاكشن بتاعه بس وخلاص، يعني استخدامه فترات طويله او قصيره ممكن ما يفرقش، يعني انت اصلا اكلك غلط، يعني ما هو ماشي الحال. خلاص؟ بس محلول معالجه الجفاف ميه وسكر وملح، ميه وسكر وملح. وانا ما بروح ضغطي واطي الطوارئ بيعلقوا لي محلول ملح، مش محلول سكر 5% حتى، لازم ملح 9% شبه البلازما، عشان ما تكسرش كرات الدم الحمراء بتاعتي. لو علق لي ميه يموتني، يعني لو علق لي ميه يموتني. خلاص؟ الحيوانات اللي بتاكل اكياس بتموت، اه اكيد يموت، لكن تاكل مسامير عادي. خلاص؟ حلو. بص، واحده نباتيه صار عندي حصاد بالمراره، الغلط عندك بتاكل نباتيه، ده الغلط يا قلب، انت نباتيه. خلاص؟ ديفيد سينكلير ياخد جلوكوفاج، يلا يا بشير يا بابا. بص، ايهاب علي مازن بيقول لك ايه الادويه اللي ترفع السيروتونين، هو نظام الطيبات يا بابا، نظام الاكل بتاعنا بس، هو ده اللي يرفع عندك هرمونات السعاده وهرمونات الذكاء ان شاء الله، والهرمونات الجنسيه كمان. احنا كده خلصت اللي انا عايز اقوله، خلصنا هضم البروتين، هضم النشويات، وصلت بيهم لحد الاثنى عشر، وصلت بيهم لحد الكبد. خلاص؟ وطلعت بيهم مع الهرمون بتاعي اللي هيشغل اللي هو ايه؟ الانسولين. يبقى هنا ما تم هضمه من امينو اسيدز وجلوكوز وفركتوز والحاجات دي، واحماض دهنيه قصيره، وبعد كده رحت دمويا، وبعد كده رحت دمويا، يعني بدات معويا، وبعدين رحت عن طريق الدم الوريد البابي للكبد، المحطة الأولى للتنقية والتخزين استعدادا للتصنيع والتصدير. بس كده أنا خلصت كلامي. خلاص؟ عايزين مني حاجة؟ الساعة 3:30 بقى أروح عشان أتخمد بقى شوية. أشوفكم على خير، وأتمنى أكون كنت ضيف خفيف عليكم وكتر خيركم، وميرسي لاستقبالكم ليا، واعذروني لو اتعصبت النهارده، المعدة ما بتطمنش نفسها ليه؟ انا عملتها قبل كده زمان وهعملها تاني، هعملها تاني. ما بتطمنش نفسها عشان عندها جدار عازل، اللي انت بتلعبي فيه بقى بالكنترول لوك. تصبحوا على خير.